يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. هنا مجموعة من الأسئلة فضيلة الشيخ تدور حول دراسة العلوم الدنيوية، هل تعتبر من الدراسة المفيدة للمسلم؟ لا شك أن الدراسة للعلوم الدنيوية أمر مطلوب، والله يقول سبحانه وأعدوا لهم ساعة من قوة، فالمسلمون في حاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوا بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس وعلى الجهاد لأعداء الله. فأخوان المسلمين يتعلمون الجيولوجيا والهندسة والطب وغير ذلك ما يعينهم، وكذلك ما يخترعون في القوة التي يجاهد بها الأعداء، كل ما يعينهم على جهاد الأعداء واتقاء شر الأعداء ويغنيهم عن الأعداء فهو أمر مطلوب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وأعدوا لهم صلاتهم من قوة، فاشتغال بالعلوم الدنيوية التي تنفع المسلمين إن كان لله أجر عليها مع فائدتها العظيمة، وإن كان تعلمها للدنيا ليستفيد في دنياه فهذا مباح ولا يضره ذلك، لكن العلوم الدنيوية الدينية أهم، فليأخذ منها من نصيب وليجتهد في تعلم دينه والتفقه في دينه، ثم مع ذلك يتعلم ما ينفعه من دنياه إذا استطاع ذلك. إذا جمع بين الأمرين هو خير إلا خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تفقه في دينه واستفاد مع ذلك في دنياه طبا أو صناعة أخرى تنفعه أو أشياء مما ينفع العبد في هذه الدنيا فذلك خير إلى خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لما سئل أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، كان صاحب حدادة سيصنع الدروع عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله يصنع الدروع التي يتقى بها في الحرب، سعامة في الحرب. وكان زكريا نجارا وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، انتفع بصنعة النجارة أو الدروع أو المدافع أو الصواريخ أو سائر أنواع السلاح، هذا خير عظيم. ومع النية الصالحة هو على خير عظيم وهو عبادة. كذلك صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: الساعي الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الساعي يعني العامل على نفع الفقير والمسكين، على ما عنده من فقيرات بنات أخوات وأولاد فقراء أو يتامى يسعى عليهم حتى يستغنوا عما في أيدي الناس حتى ينفق عليهم كالمجاهد في سبيل الله، هذا أمر عظيم وخير كبير. فطالب الرزق بالزراعة بالتجارة بالصناعة على خير عظيم. فتعلم العلوم الدنيوية أمر مفيد ونافع بشرط لا يشغل عن علم الآخرة وعما ينفعه في الآخرة، فإذا جمع بينهما فقد جمع خيرا إلى خير. وإذا صلح النية في علوم الدنيا كانت عبادة، وإذا تعلمها للدنيا فليس له ولا عليه، تعلم شيئا مباحا لا حرج عليه، لكن متى صلحت نيته وأراد بهذا نفع المسلمين وتقويتهم ضد عدوهم جمع الله له الخيرين، الأجر ومع ذلك النفع بهذا الذي تعلمه. نعم.